إصلاح العقائد بيوم الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام كان في بعض المحاور حول العقل في الحديث الشريف، ومر بنا في الحديث الشريف أنه لما خلق الله العقل استنطقه، ومر أن هذا الاستنطاق ليس مجازي. النطق بمقتضى القاعدة اللغوية التي مرت بنا بعد عدة من الأبحاث، وإن كان هذه القاعدة لها زوايا وجهات أخرى عديدة، ولكن مقدار ما مر من زوايا وجهات في تلك القاعدة اللغوية أن الألفاظ وضعت إلى أرواح المعاني لا إلى قشورها فقط ولبابها، وإن كانت تشمل الاثنين، ووضعت إلى خذ الغايات وترك المبادئ، لكن أيضا تنطبق على المبادئ ما لها من غايات. مقتضى تلك القاعدة أن النطق ليس هو فقط تكلم بالصوت، بل التكلم بالصوت إن لم يرافقه إدراك لا يصدق عليه أنه نطق، وإنما أهذى هذوا. النطق لذلك في تعريف العقل للإنسان يقال الإنسان جوهر ناطق. اللطيف مرادهم من ناطق أيضا هناك يعني عقل. التعقل نطق. كيف التعقل نطق؟ التعقل فيه إدراك، فيه إدراك وفيه حسم وقرار، ومن ثم يسمون النطق. إذن النطق باعتبار النطق ما هو؟ بالتالي أحد غايات النطق إيصال معلومة. أحد غايات النطق ما هو؟ إيصال معلومة أو إبراز معلومة. في عملية الإدراك يتم في البين ظهور وتجلي معلومة متجلى له مدرك ومتجلي مدرك ومدرك ومدرك وموجب للإدراك. إذا نفس عملية التعلم والعلم والإدراك هي نحو من عملية النطق. في مبحث خطير سيأتي في أصول الكافي في الروايات في بحث التوحيد، في بحث التوحيد، وهذه المباحث التي في الحقيقة بثها أهل البيت عليهم السلام في عقول البشر، لم يكن حتى في المستوى العرفاني المسيحي ولا الهندي ولا المدارس العرفانية البشرية أو الصوفية البشرية ولا كتب المتكلمين ولا الفلاسفة. مبحث مهم في التوحيد نشره أهل البيت عليهم السلام، وما كان لينتشر لولاهم. مبحث عظيم كذا. على كل ذلك المبحث سيأتي فيما بعد. هناك في ذلك المبحث يبينون عليهم السلام أن الباري تعالى لكي يحدث المعرفة في المخلوقات به نطق الباري، تكلم. نطق بالأحرف أو بالأسماء. هناك المراد به أيضا نفس المعنى، النطق يعني الإظهار، لأن الغرض مثل واحد عندما يجمل لديه المراد لدى طرف آخر يحاوره يقول له انطق، أوعي لسانك، انطق انطق يعني ابرز، اظهر ما عندك. ففي الحقيقة النطق، شوف غاية النطق ما هي؟ ابراز معلومة او ابراز امر خفي او مجهول يصبح معلوم، ابراز او ظهور او تجلي على المجرة او ادراك. اذا حقيقة النطق بالادراك بالتجلي والظهور لمعلومة. وليس حقيقة النطق باللسان او مثلا بالاصوات وما شابه ذلك. ولذلك لا سمح الله الابكم يحرك لسانه، ولكن هل يقال نطق؟ لا يقال نطق. الابكم يصدر اصوات او الاخرس، ولكنه هل هو ينطق؟ لا يقولون ينطق. اذا لاحظ العملية الحسية المادية قد تكون موجودة لكن النطق غير موجود. لماذا؟ لأن النطق يدور مدار غايته. خذ الغايات واترك المباني. النطق يدور مدار غايته. هذا ليس إذا مجاز لغوي أو عقلي أو ما شابه ذلك، هذه حقيقة، حقيقة كم بمقتضى القاعدة اللغوية التي مرت بنا في باب المعارف، وهي مهمة ويجب أن نلتفت إليها، أن الغاية حقيقة المعنى، تشخص المعنى، تعين تميز المعنى بغايته. غاية موجودة، هوية المعنى، حقيقة المعنى موجودة. الغاية ما موجودة أصلا حقيقة المعنى لا موجود. لذلك يعبرون في البحث العقلي حقيقة الشيء بفصله الأخير، هو مقصود فصله الأخير يعني كماله الأخير، غايته الأخيرة. الفصل به قوام هوية الشيء، يعني كأنما يفصل ذات هذا الشيء عن الذوات الأخرى، يميزها يشخصها. المبدأ إعداد آلي وليس هو حقيقة الشيء به في المعاني. فالنطق إذن ليس بالأصوات، ربما تشاهد أخرس أو أبكم يصدر أصوات ولكن هذا ليس بنطق. أو غافل نائم يتكلم لا يقال ينطق وإنما هو يهوي. إذن لاحظ أن النطق يدور مدار عملية إدراك وإبراز دلالة لمدلول لطرف آخر. النطق تكلم والتكلم دلالة. لاحظ اعطف التكلم مع النطق، لأن النطق قريب الأفق مع النطق قريب الأفق مع التكلم. والتكلم ما هو؟ الكلمة الدالة، يعني شيء دال. مرت بنا إطلاق الكلمة على المخلوق، على إيجاد المخلوق من قبل الله. عيسى كلمة الله، هذا إطلاق مجازي لا حقيقي. خلق النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، خلق النبي عيسى إبراز إظهار لحقائق وغيبية أراد الله أن يفهمها العباد، أن الله على كل شيء قدير، أن الله يبعث من في القبور، أن الله كذا كذا. والتكلم هو النطق، فهو نطق الله باري تعالى. إذا لما خلق النبي عيسى قد نطق الباري، كلمته التي نطق بها من هي؟ ما هي؟ هو النبي عيسى. كيف هذا النطق يعبر عنه؟ هذا أعظم من الصوت. الصوت أو الأصوات يحتاج إلى جعل اعتباري، يحتاج إلى قانون أدبي، اعتبار فرض كي يكون دال. ولا الأصوات ليست هي بذاتها تكوينا تكون دالة. بينما النبي عيسى على نبينا عليه السلام نفس ما أوتي من معجزات وطريقة خلقته تكوينا دالة على عظمة الباري، دلالة ذاتية تكوينية. فأي المصداقين أحق بصدق الكلمة عليه، الصوت أو النبي عيسى؟ المفروض أن المعنى في مصادقه الحقيقية أشد صدقا من مصادقه ماذا؟ الاعتبارية الفرضية. هذا أيضا برهان آخر على القاعدة. البحوث السابقة قدمنا عدة براهين على هذه القاعدة اللغوية في باب المعرفة، هذا أحدها. أمس قدمنا برهانين أو أكثر، اليوم هذا برهان آخر، أن المصادق الحقيقية التكوينية للمعنى أشد صدقا المعنى عليها وفيها من المصادق التي تحتاج إلى فرض واعتبار، وفرض فارض واعتبار معتبر وفرض متخيل وقانون يجعل. يعني لولا الاعتبار لما كانت تلك المصادق مصادق المعنى. فكيف يكون تلك المصادق استعمال المعنى فيها استعمال حقيقي، بينما استعمال المعنى في المصادق التكوينية الحقيقية مجاز؟ تلك قسمة ضيدة. نعم، هذه استعمال المعنى في هذه المصادق استعمال حقيقة لغوية، لكنه مجاز عقلي. سبحان الله، عجيب. في الصوت مجاز عقلي، لا إله إلا الله، حين صار إفراط وغلو. زمي خلينا نشوف الغلو هذا شلون، الإفراط هذا، التطرف هذا كيف. وهذا بعد آخر من القاعدة اللغوية. ذكرت مر بنا أن هاي القاعدة اللغوية أن الألفاظ موضوعة إلى الغايات، إلى أرواح المعاني، لا خذ الغايات كما يقول علماء الأدب القدامى، خذ الغايات واترك المبادئ. أن الألفاظ موضوعة إلى أرواح المعاني لا القشور. هنا هذا بعد جديد اليوم أيضا نتعرض له، أن المصادق التكوينية حقيقة لغوية وتكوينية، أما المصادق الحسية إن كانت حقيقة لغوية فجملة، لكن هي من مجاز عقلي وليست حقيقة عقلية. في البداية كان شوية حالة توسع بمدارات، الآن صار في غلبة لذاك الجانب. لماذا هذه المصادق مجاز عقلي؟ يعني لو لم أبناء لغة معينة لم يتصالحوا، لم يتوافقوا، لم يقننوا فيما بينهم أن هذا الصوت الكلمة الكذائية وضعت هذا الصوت للمعنى الفلاني، لما دل الصوت على ذلك المعنى. إذن دلالته وليدة مصالحة اعتبارية أدبية، ولك عبرون عن وضع يعني مواضعة مواطعة. إذن هو تكوينا ليس مصداق، بالجعل والاعتبار أصبح ماذا؟ مصداق. لا أقول كل المصادق المادية هكذا، اليد الجارحة ليس بالاعتبار يد تكوينا يعني، ولكن جملة من المصادق الحسية والمادية للمعاني هي مصادق اعتبارية. اعتبارية يعني ماذا؟ يعني بالمجاز، بالمجاز العقلي وليست بالمجاز. ماذا؟ وليست بالحقيقة العقلية. قد تكون حقيقة لغوية صحيح، ولكنها مجاز. ماذا؟ مجاز عقلي. يعني مصداقيتها للمعنى، المعنى هل هو أمر لغوي؟ المعنى في نفسه، المعنى في نفسه، المعاني في نفسها. الكثير يشتبه المعاني في نفسها التي تأتي في ذهن الإنسان أو في ذهن الملك من الملائكة أو في ذهن الجن أو في ذهن الحيوانات. الحيوانات أيضا عندهم تصور المعاني، أيضا عندهم تصور المعاني. مثلا الغزال عندما يسمع زئير سبع أو الأسد يفر. سبب لماذا؟ لأن ذاكرته يتداعى له هذا الصوت، مع أنه لم يرى قد بعينه جسم الأسد أو السبع، لكنه يفر لأنه أيضا يدرك درجة من المعاني. هذه المعاني التي تدركها أرواح الحيوانات أو أرواح الإنس أو أرواح الجن أو أرواح الملائكة، أي لغة مشتركة بين هذه المخلوقات. المعاني ظاهرة تكوينية، وجود تكويني، مصادقها أيضا تكوينية، لا صلة لها مع اللغات والأصوات تكوينا، لا صلة لها. يعني لو لم نفترض أن البشر فيما بينهم، الجن فيما بينهم، الملائكة فيما بينهم، الحيوانات فيما بينهم، لم يكن لديهم أصوات، صفر. المعاني تأتي في أذهانهم أو لا؟ تأتي في أذهانهم. لما المعاني ظاهرة تكوينية؟ المعاني في نفسها ظاهرة تكوينية. مصادق المعاني في الأصل أيضا مصادق ماذا؟ تكوينية، وليس فيها ظاهرة أدبية أو من علوم اللغة والأدب، بل هي ظاهرة تكوينية. والمصادق أيضا ظاهرة تكوينية. أما المصادق التي تصير مصادقا للمعاني التكوينية بالاعتبار وبالتقنين وبالفرض، هذه ليست مصادق حقيقية عقلية، وإنما هذه مصادق ماذا؟ مصادق اعتبارية. لذلك يقول أهل المعرفة وبحوث المعرفة أن كثير مما يطالسه الإنسان في دار الدنيا عبارة عن فرضيات يحسبها حقائق، فإذا مات وجد أنها سراب بقيعة. مثل الملكية والمال وأموالي وأملاكي وما شابه ذلك، ولا هناك ليس خيط تكويني مثلا بين الإنسان وبين ما يملكه، فرضية، أمور فرضية يحسبها هي جبال من الحقائق، سماوات من الحقائق، وهي سماوات من الخيال. ولكن يتشبع الإنسان في الخيال في الخيال في الخيال إلى أن يمرض في الخيال، يكون كل نظام حركته وأفعاله وبرامجه وآماله مبنية على الخيال، إلى أن يأتي صوت الحق حتى يأتيك اليقين فينقشع له سراب الخيال إلى حقيقة، أن الحقيقة شيء آخر. نظام الاعتبار والفرضية والتخيل والتقنين يضطر الإنسان إليه في دار الدنيا لأجل غايات وأهداف محدودة. أما إذا تضخم هذا النطاق، نطاق الاعتبار، وتوسع وأفرط فيه، سوف يحجب الإنسان عن الحقائق. إنه هو المفروض نظام اعتبار. إذن هذه المصادق، هذه المصادق مصادق اعتبارية، وهناك تسالم على أنها مصادق لكن اعتبارية. أما أن نفرض أن نجعلها مصادق حقيقية، هذا غلو من القول. أن نجعل ماذا؟ أن نجعل الصوت كلام حقيقي. الآن طبعا هو هكذا عند الارتكاز العرف والناس والبشر أن الأصوات كلام حقيقي، بينما هي كلام بالجعل والفرق والتقنين. ونجعل ما هو كلام حقيقي نجعل مجاز. كيف تنعكس الآية؟ تنقلب الحقائق ويعيش الإنسان هائما مشبعا فكره ومعرفته في قلب الحقائق إلى أن يرفض الحقائق ويتنكر. هذا ليس بنطق، هذا تأويل، هذا إفراط في التأويل، إيجاد مخلوق معين، ليس تكلم، ليس نطق. فبالتالي الإنسان ينكر الحقائق ويظل متعصبا للفرضيات والاعتباريات. القانون سيد الموقف والمجرة مثلا. فهنا إذا التقنين والاعتبار ليه دائرة معينة، وتسولي ما عليه لأجل أغراض وحكمة وأهداف معينة. أما أن نتنكر الحقائق التي هي حقائق نجعلها تلك مجازات، وهذه المصادق المجازية نجعلها ماذا؟ هي حقائق. لا، هذا عكس للآية. ففي البداية بدينا في هذه القاعدة اللغوية أن كانت الخطوة أن نجعل تلك مصادق. الآن شيئا فشيئا ننبش في البحث، نرى المصادق المادية ليس كلها، جملة وافرة منها هي اعتبارية، مصادق غير حقيقية، مصادق اعتبارية، يعني مجاز عقلي وإن كان استعمال حقيقي لغوي. وأما في موارد التكلم التكويني والنطق التكويني، استعمال حقيقي ومصادق، استعمال حقيقي لغوي وحقيقي عقلي. يقال أن الكائن الأرضي في معرفته صعب عليه إدراك آفاق وسيعة من عوالم وسيعة ذات حقائق جبارة، صعب عليه، فعلا صعب على قدرة عقل الإنسان المحدود. لا، العقل لا محدود، المفروض العقول الجزئية المحدودة. نشأة الإنسان في دار الدنيا كأنها نشأة في الروضة أو في الابتدائية، بخلاف نشأة البرزخ أو نشأة الرجعة أو نشأة المعاد، تلك نشأة فيها لا تطور وتقدم علمي أكثر إدراكي. الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. نحن في حالة شلون النوم وعي أقل بكثير من حالة انتباه واليقظة، كم الفاصل؟ فاصل كبير. هذا الكلام النبوي المعجز في باب المعرفة يقول: الناس نيام، يعني وعي الناس بالحقائق في دار الدنيا مثل وعي النائم، وعي ضئيل باهت. إذا ما تنتبهوا، يعني وعيهم وإدراكهم صار عميقا قويا، فبصرك اليوم حديد. الأسلحة يقولون العين المسلحة، يعني إدراكات تصير مثل مسلحة ذات حدة، عكس ما يتوهمه السلفيون أو الوهابيون. يقول إذا مات الإنسان اندثر باعتبار نزعة مادية عندهم، بينما هذا مخالف للحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الناس نيام إذا ماتوا لن اندثروا، إذا ماتوا ازداد وعيهم وإدراكهم. الميت أكثر قدرة في الإدراك والإحاطة. عندما تخاطب الميت وهو حي في دار الدنيا حياته ضعيفة، إدراكاته ضعيفة. إذا ما تنتبهوا اشتد وعيهم إدراكهم. لذلك نفس البيان القرآني وأن الدار الآخرة لا هي الحيوان. حيوان فعلا صيغة مبالغة من الحياة. عنفوان الحياة هناك، هنا كأنما مات وليس حياة. يعني في منطق القرآن هكذا، دار الدنيا عكس منطق الماديين اللي ينزع وهابية أو نزع سلفية. منطقهم أن صنموا الحياة هنا، قطب الحياة هنا، والحال أن القرآن يقول لا، قطب الحياة هناك مو هنا. هنا روضة إعداد ضئيل ضامر من الحياة، الحياة هنا. ولذلك القرآن الكريم يصف أن الذين يصفون أصحاب القبور بلا شيء كما يئس الكفار من أصحاب القبور. الكفار يئوسين من أصحاب القبور، صفة الكافر مو صفة المسلم. صفة المؤمن بالعكس، يعتقد بأن تلك النشأة هي الحيوان. سواء على كل حياة رغيدة ورغدة أو حياة لا سمح الله بعذاب، بس تلك الحياة. إذن لاحظ، أرجع إلى موضوعنا، وهو أن إدراكات الكائن الأرضي طبيعتها قدرة العقل البشري في النشأة الأرضية محدودة، لا تقدر ولا تقوى على إدراك جبال وبحار الحقائق الجبارة. لذلك يروض هذا الكائن البشري الموجود البشري على ماذا؟ على تعاليم اعتبارية فرضية، كي شيئا فشيء يأنس فهم الحقائق. ملك شنو؟ مالك يوم الدين، بدل ما يفتهم الملك يفرض له ملكية اعتبارية كي يفهم ملكية رب العالمين. يفرض له تكلم اعتباري كي يفهم معنى تكلم الله عز وجل ما هو. يفرض له نطق اعتباري كي يفهم معنى نطق الله ما هو، كي يقرأ نطق الله، يسمع نطق الله. كل يوم هو في شأن، لا دوما في حالة نطق وتكلم، بل لكن من الذي يتلقى هذا الكلام؟ تعيها أذن واعية. لذلك يقولون أن النشأة الأرضية هي في الحقيقة نشأة روضة تمهيدية لتفتق وتفتح إدراكات الإنسان بأمثلة مثل ألعاب الأطفال، يعني أمثلة اعتبارية كي يدرك فيما وراءها من الحقائق. لاحظ كيف شموخ وعظمة هذه القاعدة اللغوية، كيف خذ الغايات واترك المبادئ. المبادئ أعطاك إياها في الروضة في السنين الابتدائية التمهيدية كي تعقل ما وراءها. المعرفة رواية هي، وإن كان مصدرها أنا ما وقفت عليه بدقة، بذر المشاهدة. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وظل سواء. هنا لابد إنسان يدرك، لا أقل يدرك هذه المرحلة الروضة، أن هذه روضة لما بعدها. إذن القاعدة اللغوية في تطبيقها على المصادق الاعتبارية، هذا التطبيق تمهيدي إعدادي، ولا هذه كثير منها مصادق ماذا؟ التي نحسبها، يحسبها اللغويون أئمة اللغة، رواد اللغة، الأدباء. هذه إنما هي ترويضات لمعرفة وإدراك في مستوى مرحلة تمهيد البشرية، تمهيد لهم ليستعدوا لفهم ودرك حقائق وجبال وبحور من الحقائق جبارة. هذا بعد مهم في هذه القاعدة اللغوية الأخرى التي مر بنا أنها أساس باب ماذا؟ أساس باب المعارف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.